الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة وعن عمر وجمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأدوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر ورد السلام وكف الأذى وأمر بالمعروف، أو قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بحديث أبي هريرة: وحسن الكلام. وعند الإمام أحمد: وإغاثة الملهوف، أو قال: أن تغيث الملهوف وترشد الضال. وعند البزار: وإرشاد الضال. وفي رواية: ونصرة المظلوم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، نذكر دائما ولا ينبغي أن يغيب عنا أن الأديان كلها وفي مقدمتها وقبلها وبعدها ديننا جاءت الأديان لصبغة الحياة، بصبغة الربانية. نقول: لا يغيب عن أذهاننا لحظة واحدة أن الأديان جاءت لصبغة الحياة، بصبغة الربانية وصياغة الحياة بقانون السماء. الأديان جاءت لصبغة الحياة، بصبغة الربانية أن تتحرك المخلوقات كلها عبيدا لله، والإنسان في مقدمة ذلك، البشرية كلها تتحرك عبيدا لله، هم عبيد لله خلقة مملوكون له، لكن قصدنا عبيد لله تصرفاتهم وتحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وخواطرهم يتعبدون فيها وبها لله. كل ما يصدر من الإنسان لا بد أن يكون بقصد التقرب إلى الله، ويكون ذلك مظهر من مظاهر العبودية لله، يدل على أنك تفهم ولا يغيب عن ذهنك لحظة أنك مملوك لله، لا ينبغي أن تتحرك إلا بأمره، ولا تسكن إلا بأمره، ولا تفعل ولا تدع إلا بأمره. وهذه نفحة من نفحات الإسلام تدل على حضارته، وتدل على شمولية شريعته، وتدل على حرصه على أن يكون الإنسان المؤمن في كل لحظاته يستشعر المسؤولية أمام الله في أنه لم يخلق عبثا ولن يترك تدى. فالمؤمن بمقتضى إيمانه يحرص في كل لحظة أن يستزيد من عمل أو قول أو فعل يتقرب فيه إلى الله، ويتزود فيه من الدنيا للآخرة. الإنسان العاقل، تنبه معي أخي، الإنسان العاقل والمؤمن في كل لحظة يستشعر المسؤولية أمام الله، ويحرص على الاستزادة من الخير في كل لحظة وفي كل حركة وكل سكنة، يستزيد شيئا يقربه إلى الله ويتزود به إلى الآخرة. والأدنى والحد الأدنى، أقل ما ينبغي على المؤمن وعلى العاقل، أن يحرص على السلامة من أن يأثم أو يضيع لحظة من عمره بغير انتفاع. أقول الحد الأدنى، أقل ما يجب أن تحرص على السلامة من أن تمر عليك لحظة لا تغنم فيها، والعياذ بالله تخسر فيها، فعمرك رأس مالك، وحياتك موضع تجارتك مع الله، فلا ينبغي أن تمر بك لحظة تكون فيها غافلا أو ذاهلا أو غير متنبه لما يطلب منك. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الأصحاب في طرقات المدينة فيرى مجالسهم، كما جاء في رواية مسلم عن أبي طلحة: كنا قعودا في الأثنية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. مجلس يجلس فيه الأصحاب في طرقات المدينة أو في الأثنية، الأماكن المتسعة أمام البيوت. ما لكم ومجالس الصعدات، ما لكم ومجالس الصعدات، ما لكم ومجالس الطرقات، اجتنبوا مجالس الصعدات. قالوا: يا رسول الله، إنا جلسنا في غير ما بث، جلسنا نتذاكر ونتحدث في غير ما بث، في مصلحة وفي منفعة ليس فيها شيء فيه ضرر علينا أو على غيرنا، جلسنا نتذاكر ونتحادث. قال: أما ولا فأدوا الطريق حقها، أما ولا فأدوا الطريق حقها، حتى إن كنت جالسا لمصلحة. والطرقات كما نعلم إنما جعلت لها غاية، الطرقات هي ممر الناس، إلى مصالحهم ومنافعهم وممارسة أنشطة الحياة ينتفعون بها أو يقدمون النفع لغيرهم بها، جعلت الطرقات يمر بها الناس من أجل ممارسة أنشطة الحياة التي أمروا أن يعمروها أمراً عزماً جزماً من القرآن والسنة. أمرنا لنعمر الحياة، فالطرقات ضرورة من ضرورات الحياة، لكن لا يغيب عنا أن الطرقات منفعة عامة الجميع ينتفع بها، لا يستأثر بها فريق دون فريق، ولا ينتهزها فريق دون فريق. فإذا كانت منفعة عامة وهي لممر الناس ولقضاء شؤون حياتهم، إذن إن كان هناك جلوس أو مرور فيها فليكن مقننا بقانون السماء، وما ترك قانون السماء صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا ولدة إلا قنن لها، هذا قانون السماء، وهذا هو الإسلام، وهذا هو المعصوم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الطرقات منفعة عامة، نعم، إذا كان الناس يمرون فيها فلتكن المنفعة للجميع، الناس ينتفعون بها فليكن ذلك متاح للجميع. ولذلك من الفرائض والواجبات أن تمهد وأن توسع وأن تعد للانتفاع بها، هذا واجب شرعي لا منة فيه لأحد على أحد. ثم إن الإسلام أيضا يبين في هذا الحديث الذي معنا من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وجاء بالخير وجاء بالمصلحة وجاء بالمنفعة، جاء هاديا يدلك على الخير في كل أحوالك وشؤونك، جاء هاديا يدلك على الخير في كل لحظات الحياة وفي كل شأن من شؤون الحياة. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطرقات يكون فيها الإنسان عرضة لمسؤولية قد تفوق قدراته. الطرقات وأنت جالس فيها قد تتعرض فيها لمسؤولية قد يغفل عنها الغافل أو يذهل عنها الباهل أو يجهلها جاهل. والإسلام يعلمنا أن العاقل المؤمن لا يحمل نفسه فوق طاقته من المسؤولية. الحياة كلها مسؤولية، أنت في بيتك مسؤول وعليك مسؤوليات تسأل عنها يوم القيامة، وأنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن جوارحك، ولا تسلم إلا إذا باشرت المسؤولية بجدارة وحكمة وعن علم وعن فقه وعن عبودية لله. الإسلام يقول لك أنت في هذه الحياة مسؤول بموجب الإنسانية، أنت إنسان فأنت مكرم، وأنت مكرم فأنت مسؤول، لأن التكريم ليس تشريفا فقط وإنما هو تشريف يصحبه تكليف. أنت مكرم لأنك مسؤول، وأنت مسؤول شئت أم أبيت، مسؤول تتحمل مسؤولية، ومسؤول تكف بين يدي الله تحاسب على الصغير والكبير. فمن الحماقة والغرور أن يعرض الإنسان نفسه لموطن أو موضع أو حالة يتحمل فيها أكثر من طاقته من المسؤولية. والذي يعرض نفسه لموقف أو موطن أو حالة يحمل فيها نفسه مسؤولية لا يطيقها ولا تبلغها إمكاناته فهو أحمق أخرق جاهل غر مسؤول. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. كيف ذلك يا رسول الله؟ كما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء أو من البلاء لما لا يطيق. من البلاء يحمل نفسه مسؤولية هو ليس وفقا لها، يحمل نفسه مسؤولية ليس مستعدا لها، يحمل نفسه مسؤولية فوق طاقته. هذا مغرور أو مفتون أو أحمق أو غر أو جاه. المؤمن لا ينبغي أن يكون أحمق، ولا ينبغي أن يكون جاهلا، ولا ينبغي أن يعرض نفسه للفتن، ولا ينبغي أن يكون ذاهلا غافلا عما يفعل أو يفعل به. فإن وجدت إنسانا يعرض نفسه للفتنة أو لموضع يفوق طاقاته ومسؤولياته وإمكانياته، فاعلم أنه مفتون غر جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم يجنبنا كل ذلك، ويرشدنا إلى غير ذلك، ويهدينا إلى سواء السبيل الذي نكون فيه عقلاء، ونكون فيه أذكياء، ونكون فيه فطناء، ونكون فيه متنبهين لما يراد منا أو يراد بنا. إياكم الجلوس على الطرقات. ما هذه الطرقات؟ أنت في بيتك إن باشرت مسؤولية أهلك وزوجك وأولادك فأنت عفيت عن تبعات مسؤوليتك، لكنك في الطريق لا تأمن فتنة، العرضة فيها للفتن أشد. فالمارة ليسوا كلهم على طريقة واحدة من الاستقامة والالتزام في شؤونهم أو في تحركاتهم أو في كلامهم أو في مظاهرهم. الناس الذين يمرون في الطريق ليسوا على حد سواء في تحمل المسؤولية الإيمانية وفي تحمل مقتضيات العبودية لله. فقد تمر بك امرأة متبرجة، أو يمر بك إنسان متحلل عن أخلاق الإسلام ومبادئ القيم، قد تسمع ما لا تتحكم فيه، فأذنك تنقل إليك كل ما يقال، وعينك كاشفة تنظر إلى كل ما يمر بها، وجوارحك إما أن تدخل إليك الخير إلى قلبك أو تدخل إليك الشر والعياذ بالله. أنت في الطرقات عرضة لأن ترى ما يغضب الله. والنفس بطبيعتها فضولية، الإنسان فضولي يحب أن يتطلع وينظر ويكاشف ما يمر به. بين غريزة الفضولية وبين البصر الكاشف أو السمع الكاشف لما يقال، أنت عرضة لأن تسمع ما لا ينفع أو ترى ما يضر ويفتن. هنا يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أدوا الطريق حقها غض البصر. وفي رواية: وحسن الكلام عند مسلم أيضا، وحسن الكلام. وهذا ينطبق على الجالس وعلى الماشي، فللماشي آدابه وللجالس آدابه، لكن الجلوس مجتمعا، أن تجلس مجتمعا مع الناس، هذا الذي يعرض للفتن. لأنك تجلس معناها تأخذ فترة أطول، معناها تستقر في المكان، معناها تتعرض لمن يمر بك أو تمر بك. هناك مسؤوليات تتعلق بك أولا، في أن ترى عينك ما يغضب الله فلا بد أن تغضها، وإن كان غض البصر أمر عام أمرت به آيات سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا عند رؤية النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا عند رؤية الرجال. وفي الطرقات أنت عرضة لهذا، فيأتي المعصوم صلى الله عليه وسلم ليقول لك: الطريق تحتاج منك إلى حرص زائد واستشعار المسؤولية زائد، فتغض البصر وأنت في الطريق. إن استطعت ذلك فاجلس، وإلا فلا. وحسن الكلام إن كنت متكلما فتكلم في المصلحة، وهذا أمر عام في القرآن أيضا: كل عبادي يقول التي هي أحسن، يقول لك هي أحسن في جميع الأحوال، لكن في الطريق قد تسمع ما لا يعجبك، فتتكلم كلاما قد يخرج عن طوق استشعار المسؤولية، فتقول شيئا أو قد ترى شيئا لا يعجبك من حركة من إنسان غير سوي أو فعل غير سوي، بل ربما تضطر في لحظة من اللحظات أن تعلق على أمر لا يعجبك فتخرج الكلمات غير محسوبة. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقنن: وحسن الكلام وكف الأذى. كف الأذى نعم من سخرية، من تعليقات تؤذي المارة، من كلام يحدث حياء الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قلما تمر بمكان أو يمر بك مار، خاصة في شباب الأمة، إلا وتسمع ما يؤذي ويخدث شعور الحياء. كثيرا ما نسمع ما يخدث شعور الحياء من ألسنة ما عرفت آداب الإسلام ولا آداب الطريق ولا غيره، من قلوب خائبت لم تعمر بآداب الإسلام ولا آداب القرآن ولا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لمن نوجه اللوم ومن يحاسب على ذلك؟ إن الشباب يحتاج إلى عناية في تربيته، ويحتاج إلى توجيه في تربيته، كيف يتكلم ومتى يتكلم وماذا يقول. هل يعلم كل شاب وكل فتاة أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ الحاضرون معنا الآن والحمد لله من أهل الخير ونحسبهم كذلك، من الشباب والفتية والفتيات والنساء الذين يحضرون معنا في هذا المجلس، هم أهل للمسؤولية وهم نحسبهم على الخير، يستشعرون ذلك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن أين نحن ممن لا يحضرون مجالسنا ولا جمعاتنا ولا مساجدنا؟ لا يحضرون جمعاتنا ولا مساجدنا، أين نحن من هؤلاء؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المسؤول عمن يسب الدين؟ نسمعه آناء الليل وأطراف النهار، في منتصف الليل وفي آخر الليل وفي أول الليل وفي النهار. من المسؤول عن الذين يحرجون النساء بكلمات قاذفة قادحة؟ من المسؤول عن شباب متخلع متحلل لا يعرف الاستقامة؟ من المسؤول عن هؤلاء؟ نحن مسؤولون عن أبنائنا أولا، الحاضرون معنا نسأل عن أبنائنا. قد يغيب الرجل عن بيته، وقد تشغل المرأة بشؤون بيتها، والشاب ينزل، نتركه يغير جو، نتركه يعني يستريح من المذاكرة، نتركه عشان الجو حار، نتركه عشان البيت ضيق، وبعدين يخرج لا تأمن عليه الصحبة الشريرة، لا تأمن عليه الصحبة الشريرة. أنت تأمر ولدك بالصلاة وبالاستقامة والخلق، لكنه ينزل إلى الشارع ولا الطريق، فيجلس في عرصات الطريق وفي الأفنية وفي أماكن الاتساع بين الشوارع وفي الميادين، يجلس فيختلط الحابل بالنابل والعاقل الباطل بالإنسان المرشد. قد يجلس معه أو يصحبه أو يمر به أو يقف معه عنوة قصدا أو غير قصد، إنسان منحل الأخلاق، إنسان لا يعرف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنسان لا يعرف مسؤوليته في بصره وفي لسانه وفي سمعه، إنسان لا يعرف حق الله ولا حق الإسلام ولا حق المجتمع، يخدش الحياء المارة من رجال أو نساء، فيتطاول على هذا ويسب هذا ويشتم هذا. وقد يكون إنسانا في أصله تربى وأبوه مستقيم وأبوه ملتزم وأمه حريصة على التزام أبنائها وبناتها، لكنهم في حهم في واد، والجيل هذا في واد، ولا يخلو تجمعا من شباب من أخطاء وزلات، زلات فاجعة، زلات مضيعة، زلات مدمرة، تمر المرأة فيخدشها هذا وينظر إليه هذا، بل يشد أنظار غيره، انظر انظر ألا ترى لهذه كيف تلبس كيف تمشي كذا كذا، يتكلم. إذا بلغ الحد إلى سب الدين، وإذا بلغ الحد إلى القذى والأذى والفاحش من القول، فمن المسؤول؟ من المسؤول عن التربية؟ من المسؤول عن التعليم؟ أولا في البيت، ثم قس على ذلك أو أضف إلى ذلك المدرسة والجامعة والمسجد. كلنا نتضافر من أجل صيانة المجتمع من الأقذار والأحقار التي تصوبه. كلنا مسؤولون أمام الله، وإياك أن تظن أنك نبهت على الولد مرة أو مرات أو حفظته القرآن أو أمرته بالذهاب إلى المسجد وتظن أنه يصان من صحبة الأشرار، إلا إن كانت العين عليه رقيبة بالليل والنهار، وإلا أن تستشعر المسؤولية أمام الله، وإلا أن تتابعه بنفسك في خروجه ودخوله ووقوفه، من يصحب ومع من يمشي وماذا يقول وماذا يقال له. ليس هذا تضييقا وليس هذا قيدا على الحرية، إنما هو توجيه وتنظيم وترشيد للحريات والمسؤوليات. هذا ما يراد منا قرآنا وسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا استشعرنا المسؤولية واستحضرنا الشائبات والشبهات والملوثات التي تلوث البيئة حتى داخل بيوتنا، نسمع ونرى ما يلوث أفكار الشباب والشابات والشيوخ والعجائب. في كل لحظة نتعرض لما يلوث الأفكار ويعكر الخواطر ويسيء لنا العواقب، ولا يطلب منا إلا الحرص الشديد والخوف الشديد واستشعار المسؤولية في كل لحظة من لحظات الحياة. لا ينجو أحدنا، كبير أم صغير، أم أم أب، مرب أو مرشد أو معلم، لا ينجو أحدنا حتى يستشعر المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن كل كلمة يقولها ولده أو تقولها بنته أو تسمعها بنته أو يسمعها ولده، حتى إن صان لسانه سيسمع، حتى إن صان عينه سيرى شاء أم أبى. ومع الأيام سيستمرئ ذلك، تبقى الأمور عادية بالنسبة له، يسمع كلام قبيح، يسمع كلام فاحشة، يسمع تعليقات سيئة ويرى صور بشعة، فيرى ويسمع شاء أم أبى. كيف يصان هذا؟ فلا تذكر معي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ أو سمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرأها فاستشعر المسؤولية واقشعر بدنه فقال: يا رسول الله، هذه أنفسنا، فكيف بأهلنا؟ قوا أنفسكم، صن نفسك من الأشياء التي تصل بك إلى الناس. أصون نفسي، فكيف أهلي؟ قال: مروهم وانهوهم، علموهم ومروهم وانهوهم. ولذلك كان من حق الطريق أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك مسؤولية كبرى. مسؤولية كبرى. أنت لن تستطيع أن تأمر كل مار ولا تنهى كل مار، فإذا كنت لا تستطيع أن تأمر كل من يمر أو تنهى كل من يمر، فاسلم وانجب نفسك والزم بيتك وليسعك بيتك وليسعك بيتك. مسؤولية خطيرة. كذلك الشباب يتعلمون ذلك، أنه مسؤول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يستطع فليلزم بيته وليكن بيته مأمنه ومنجاته. وليسعك بيتك، إلزم بيتك. هذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنجو وتحصل الحد الأدنى. ثم إن للمار أيضا أن تتمر في الطريق. القرآن علمنا كيف نمشي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، وكان مشي رسول الله هونا، طريقة المشي هونا. نعم، ولا تمشي الأرض مرحا، ولا تمشي الأرض مرحا. وإذا كان هذا على المار على رجليه، فما ظنك براكب السيارة أو راكب الدراجة أو راكب الدراجة البخارية مثل. كم نرى من الحماقة والخرق ممن يركبون هذه الدراجات البخارية، فأصبح لا إحساس بالمسؤولية، لا عقل، لا دين، لا أدب، لا شيء، لا إرشاد، يتحرك كأنه طائرة، كأنه ملك الأرض وملك الطرقات، وكأنه ملك. وهو في لحظة مسمار بسيط، لو تخلى المسمار عن مسؤوليته في لحظة أو عجز عنها ضاع وضيع، ويمشي على الهواء. وهل كاوتشات العربيات تمتلئ إلا هواء؟ وهل هذا إلا أجزاء معرضة للتلف؟ فإن تعرضت هلك وأهلك. هذه آداب الإسلام، المار فيها يراعي والجالس فيها يراعي آداب تلك الحقائق التي ذكرت في القرآن أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنستشعر المسؤولية أمام الله، ولنستحضر أننا مكلفون بصيانة الأرواح الأنفس، وصيانة الأعراض، وصيانة أنفسنا في ألسنتنا وجوارحنا. ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، وأنت أعلم بهم، وأنت أعلم بهم، وأنت أعلم بهم. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.